نديل أحجار لا نديل أحجار بوطن كان يفيق دجار المدينة مسود يا مولاي دين صبرا كذلك تسجود الأشجار كذلك تسجود الأشجار كريم زين المكارم جار لا يدي صبرا نرادي الحجة وقبرا المدينة مسور يا مولا يدي صبرا يا بشري أحمد يا بشري أحمد على النبي دائما صبرا المدينة مسور يا مولا لآله صحبه وصلت حمد لآله صحبه وصلت حمد يمين فوق جاه نور من مد المدينة يا مولا يدي صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة يا مولا يدي صبرا يا بشري أحمد يا بشري أحمد على النبي دائما صغرد المدينة مسور يا مولا يدين صبرا لآله صحبه وصلت حمد لآله صحبه وصلت حمد يمين فوق جاه نور من مد يدي صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسور يا مولا يدي صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسور يا مولا يدي صبرا مرادي الحجة وقبرا المدينة مسور يا مولا يدين صبرا مراد الحجة وقبرا المدينة مسور يا مولا يدين صبرا.